ما صحة قول من يقول يحيى بن معين قال بخلق القرآن؟ لا معاذ الله، إنما هو أجاب تقية، أجاب تقية، خاف أن يقتل، كل من يقول خلاف ذلك يقتل. ومع ذلك، مع أنه قال تقية، واضح، أحمد رحمه الله مع هذا لم يعذر من قال، من لم يقل تقية، لم يعذر، لم يبدعه، لا، إنما كان حينما زاروه في بيته بعد أن خرج من السجن، فكانوا إذا أتوا إليه كان يدير وجهه الناحية الأخرى، فكان يقولون يا أحمد ما قلناها إلا تقية، قال إذا قلتم تقية فمتى يتعلم الناس؟ واضح، فمتى يتعلم الناس؟